الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ Oh, man. عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Yeah.